Book 2 62 62 طرح الأسئلة 1 كسوة 1 يتعلم يدرس يذاكر أوبيسكيلا هل يدرس يذاكر تلاميذ كثيرا؟ Opiskelevatko oppilaat paljon? لا، إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Eivät. He opiskelevat vähän. يسأل. Kysyä. هل تسأل المعلم مرارا؟ Kysyttekö te usein opettajalta? لا، لا أسأله مرارا. Ei. En kysy opettajalta usein. يجيب. Vastata. أجب من فضلك. Vastatkaa kiitos. أنا أجيب. Minä vastaan. يشتغل. تُسكنلا. هل هو يشتغل حاليا؟ تُسكنتليكو هان يوري. نعم، هو يشتغل حاليا. كلا، هان تُسكنتلي يوري. يأتي. تُلا. هل ستأتون؟ تُلتكو تي. نعم سنأتي حالا. كلا. tulemme kohta. يسكن. asua. هل تسكن في برلين؟ asutteko te Berliinissä? نعم أنا أسكن في برلين. كلا. asun Berliinissä.